مع هذين الأصلين، وبين ما يترتب على كل حال من هذه الأحوال. فقال أولا: لأن من تنطع، والتنطع هو التكلف، التكلف في الكلام وفي القول، وفي الحديث هلك المتنطعون. المتنطع هو الذي يتكلف في كلامه ويتكلف في فعله ما لا أساس له ولا أصل عليه. لأن من تنطع بين يدي رب السماوات والأرض وتجرأ على الله بهذه الجرأة العظيمة ونفى عن ربه وصفا أثبته لنفسه، يعني خرج عن باب الذي هو لزوم الأصل الذي هو وصف الله ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وتجرأ في هذا الباب فنفى ما وصف الله به نفسه أو نفى ما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول: من تجرأ على ذلك فهو مجنون. مجنون، لأن هذا الفعل لا يستر من عاقل، من سوي، وإلا كيف يليق بعاقل أو يصح من سوي عقل أن يثبت الله جل وعلا لنفسه صفات فينفيها هو، أو يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لربه صفات بالوحي فينفيها هو؟ فهذا لا يصدر من سوي عقل. ولهذا قال الشيخ: فهذا مجنون. فالله جل وعلا يثبت لنفسه صفات كمال وجلال، فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، ويلزمه من النقص كذا، فأنا أؤوله وألغيه وأأتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب وسنة. وهذه حال معطلة الصفات ومؤولة الصفات، هذه حالهم. ومثلت لكم ببعض الأمثلة في باب في صفات صفة الاستواء. الله جل وعلا في آيات كثيرة وصف نفسه به، قال: الرحمن على العرش استوى. تجد هؤلاء ينصون صراحة ويقولون بصراحة: الاستواء لا يليق بالله، الاستواء يلزم من كذا ويلزم من كذا ويلزم من كذا، ويعددون لوازم كثيرة فيقولون: الاستواء لا يليق بالله. طيب، إذا كان لا يليق به، ما الذي يليق به؟ قالوا: نبدله، نلغيه ونأتي ببدله. ما البديل؟ قالوا: استولى. استولى أحسن من استوى. أما استوى ما تصلح لله ولا تليق به، والله عز وجل ينزع عن ذلك. نعم، ذكر هذا عن نفسه لكن ما يصلح له، نحن الذين نعرف الذي يصلح والذي يليق به. الذي يليق به استولى، استولى هذه مناسبة له، أما استوى غير مناسبة. لاحظ الجرأة، الجرأة العظيمة. رب العالمين يثبت ثم يلغون ما أثبت ويضعون من قبل أنفسهم البديل. ثم إذا نظرت في البديل الذي وضعوه عليه من المآخذ الشيء الكبير، وليس له دليل لا من اللغة ولا من الفهم الصحيح ولا عليه مستند من كتاب والسنة، وإنما أمر تكلفوه وتنطعوا بالمجيء به جرأة بين يدي الله تبارك وتعالى. فانظر يعني هذا النفس العظيم الذي يعبر ويصوغه الشيخ هنا، وهو يصوغ عن ألم لواقع أولئك. يقول: فكيف يليق بمسكين جاهل أن يتقدم بين يدي رب السماوات والأرض ويقول: هذا الذي وصفت به نفسك لا يليق بك، لا يليق بك، وينزمه من النقص كذا، فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي من غير استناد إلى كتاب وسنة. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، كما جاء في القرآن، يعني عما يصف به المخالفون للرسل ولنهج المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. قوله: فأنا أؤوله وألغيه وآتي ببدله من تلقاء نفسي، هذا الذي عليه أرباب الكلام وأهل البدع في هذا الباب، إلغاء الثابت

عن إثبات للصفات، عن إثبات الصفات لله عز وجل تخوفا من التشبيه، يمتنع عن إثبات الصفات تخوفا من التشبيه، أو يظن أن إثباته لها تشبيه. فتجد مثلا اليد عندما يقرأها في القرآن يمتنع من إثباتها، وإذا باحثته عن سبب امتناعه من إثباتها يقول لو أثبتنا لله يدا حقيقية لشبهناه. مثلها أيضا الكلام في السمع والبصر، يقول لو أثبتنا لله سمعا وبصرا حقيقيا لشبهناه بالمخلوق. فالآية رد على هؤلاء، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيها دلالة بينة أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا يلزم منه التشبيه. يقول لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، لأن الله قال وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء، بعدها مباشرة في الآية نفسها. ماذا في هذا من فائدة؟ قال ومعلوم أن السمع والبصر من حيث هما سمع وبصر يتصف بهما جميع الحيوانات، فكأن الله يشير للخلق إلى أن لا ينفو عنه صفة سمعه وبصره بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر، بادعاء أن الحوادث تسمع وتبصر. يعني هذا مسلك فاسد، أن ينفي الإنسان عن الله صفة بادعاء أنها موجودة في المخلوقات، هذا مسلك فاسد. عرفنا أن مسلك فاسد من الآية، من الآية عرفنا أنه مسلك فاسد. أنا أذكر مرة دار بيني وبين شخص حوار في هذا الباب، وهو من المعطلة، قرأ علي الآية بل يداه مبسوطتان، أو قرأ يد الله فوق أيديهم، قال بهذه الطريقة، قال يد الله فوق أيديهم هذه جارحة، يده قدرته، يد الله فوق أيديهم وأشار إلى يده، قال هذه جارحة يده قدرته. تأويل اليد بالقدرة سببه ماذا؟ سببه ما قام في نفسه من التشبيه، ما قام في نفسه من التشبيه، توهم أنه إن أثبت شبه. هذا التوهم الذي تسرب إلى قلوب هؤلاء فأفضى بهم إلى التعطيل معالجته في الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مباشرة بعد نفي المثلية أثبت السمع والبصر. فهذا فيه تنبيه، إذا أثبتت لله الصفة على الوجه اللائق به لم تمثل. ولهذا الإمام أحمد لما سئل من الممثل ماذا قال؟ قال الذي يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، هذا الممثل، الممثل الذي يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا. أما إذا قلت الله السميع بصير، له يد وله علم وله سمع وله بصر تليق به وبجلاله وكماله ويخصه سبحانه وتعالى، لأن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، فحينئذ ما ثمة تمثيل ولا ثمة تشبيه. فإذا الآية فيها مداواة ومعالجة لهذا الأمر. قلت لذاك الرجل لما قال لي كلامه هذا مشيرا إلى يده، قلت له لماذا أنت تشبه الله بالمخلوقات؟ قال أنا لا أشبه. قلت له أنت تشبه الله بالمخلوقات لأنك تقرأ الآية التي فيها صفة الله وتشير إلى يدك، وهذا عين التشبيه. قلت وهذا التشبيه الذي صرت إليه هو الذي جعلك تقول اليد هي القدرة، ولو أنك سلمت من هذا التشبيه سلمت من ذاك التعطيل. وأهل السنة والجماعة قلت له ليس عندهم هذا التشبيه الذي عندك، وليس عندهم أيضا هذا التعطيل الذي عندك، سلموا من الآفتين. وأنت لما توهمت التشبيه وقعت في الآفتين، آفة التشبيه وآفة التعطيل، وأهل السنة سلموا من الآفتين. قلت له نقرأ الآية وما يخطر ببالنا أيدينا. قلت له سبحان الله، كيف يخطر ببالك يدك وأنت تقرأ الآية ورب العالمين يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كيف تخطر ببالك يدك هذه وتقرأ الآية وتشير إلى يدك، إلى يد نفسك؟ فهذا الوهم الذي وقعت فيه هو الذي أفضى بك إلى أنك